القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سهير محمد السعيد المقيمة في شارع داير النحية الوراء المحلة الكبرى محافظة الغربية، والتي تقول فيها: شكوتي حضرات موجهة للسادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. أنا حصلت على بكالوريوس التربية شعبة التجاري في سنة 1998 بتقدير عام جيد، يعني بنسبة 88.5%. ومن سنة ما تخرجت، يعني من حوالي 21 سنة، وأنا ما بطلتش بحث عن فرصة عمل مناسبة، وكل مسابقة بتنزل بتقدم لها يا حضرات. وأنا بجد في أمس الحاجة لفرصة عمل مناسبة أقدر من دخلها إني أعيش، لأن الظروف بقت صعبة والمصاريف كتيرة وما عدناش قادرين. أنا مش طالبة مساعدة أو إحسان، أنا طالبة فرصة عمل كمدرسة بمؤهل الدراسي اللي تعبت سنين طويلة عشان أحصل عليه، طالبة حقي في العمل. وعلى فكرة أنا اشتكيت كتير جدا ومفيش أي رد، مفيش أي رد وصلني. عشان كده أنا بعت شكوتي، وأملي أمل كبير قوي إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين بمديرية التربية والتعليم عشان يساعدوني. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد السيد محمد فاروق حماد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بالرد التالي: ببحث الموضوع مع إدارة الموارد البشرية تعيينات بالمديرية، تبين أن التعيينات أو التعاقدات تتم وفقا للمسابقات التي يعلن عنها بالصحف والجرائد الرسمية وبموافقة مسبقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ونحيطكم علما بأنه حاليا يوجد حظر على التعاقدات بناء على تعليمات الوزارة، وعلى الشاكية متابعة مواقع الوزارة خلال الفترة القادمة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.